هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نعيمة العبد محمود المقيمة في قرية الرزيقات بحري أرمنت محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: أنا ست كبيرة عديت 65، عايشين إحنا العيلة كلها بمع الصغير بيقبضوا جوزي محمد الطاهر. المعاش ده ما بيكفيناش أي حاجة. رحت للبهوات في الشؤون الاجتماعية وقلت لهم عاوز أقدم على معاش يساعدنا شوية. قالوا لي: بص يا ست، أنا من خلال خبرتي وذكائي الوظيفي أقدر أقول لك إن عليك وعلى معاش تكافل وكرامة على طول. يلا مستنية إيه؟ جهزي أوراق بسرعة يلا. وقدمت أوراقي وحددوا لي معاد في الكوميسيون الطبي، ورحت الكوميسيون الطبي ولإني مريضة وباخد علاج مزمن قالوا لي: اطمني هتصرفي المعاش. ورجعت استنى تاني على اوراقي ما تخلص، وفاتت مده ولما ما لقيتش حاجه قلت اروح اسال. قال لي البيه: لا يا ست نعيمه، لا مالكش حق بقى كده، كنت هتعمل لنا مشاكل قد كده اهو، واحنا اللي كنا متعاطفين معاكي. مشاكل ايه كفل الشر؟ هو انا عملت ايه بس يا ستي؟ بقى جوزك يكون من اصحاب الاطيان وعنده حيازه زراعيه بنص فدان ارض وجاي عاوز تصرفي معاش، المعاش اللي الدوله عاملاه للغلابه؟ لا لا مالكيش حق يا ست نعيمه، لا مالكيش حق. نص فدان ايه يا بيه الاطيان؟ ده احنا بنستلف عشان نكلف الزرعه، هو هيجيب ايه يعني؟ هو انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ بصي من غير ما تزعلي نفسك ولا تقولي هتعملوا فينا كده ليه وشويه الاستعطاف دول، انا هحلها لك. انت خلاص طالما في حيازه ان شاء الله بقراط واحد، يبقى مش هينفع تصرفي تكافل وكرام، رغم اننا عملنا البحث يعني وشفنا على الطبيعه وعارفين ان ظروفكم صعبه قوي، لكن لوايح بقى هنقول ايه؟ المهم ايوه اهو ده الكلام. المهم انت تخلي جوزك ينقل لك حيازه النص فدان، وعليه انت ممكن تصرفي معاش الفلاح صاحب الحيازه اللي وصل السن القانوني. ايه رايك بقى؟ مش استاهل حاجه حلوه؟ وروحنا انا وجوزي الجمعيه الزراعيه عشان ينقل لي حيازه النص فدان، وهناك قالوا: لا يا ستي مش هينفع يتم نقل الحيازه، لان النص فدان مديون لنا. انتوا ناسيين انكم واخدين سلفه من البنك على حس الارض دي ولا ايه؟ بس ما تزعلوش، الحل بسيط، انتوا تسددوا الفلوس اللي عليكم وبعدها ننقل الحيازه بس خلاص. وخرجنا واستلفنا 5000 جنيه ودفعناهم للبنك ورجعنا لهم ونقلوا الحيازة وطلعنا على التأمينات عشان نعمل ورق المعاش. قالوا لنا: معاش ايه؟ معاش يا جماعة؟ هو انتوا اشتركتوا اصلا في التأمينات قبل كده عشان تصرفوا معاش؟ اما غريبة والله الناس دي. خلاص يا بيه نشتري. لا ما ينفعش النهاردة، لازم من اول السنة. مع السلامة، وتعالوا اول السنة ها اللي بعده يا صبحي. ورجعنا بيتنا تاني نستنى اول السنه، ولا عارفين نعيش ولا عارفين نسدد الفلوس اللي استلفناها. ورجعنا لهم مع اول السنه عشان نشترك في التامينات. قالوا لنا: لا للاسف مش هينفع، لان انت عندك 67 سنه والاشتراك لسن ما يزيدش عن 65، يعني مش هينفع تشتركي، وبالتالي مش هينفع تعملي معاش. بيتهيألي حضراتكم فهمتوا مشاكلنا وعرفتوا احنا ازاي تعبانين ومش قادرين نعيش، وكمان اتبهدلنا قد ايه عشان نعمل معاش ومعرفناش. تعبت مش عارفة اروح لمين، عشان كده انا بعت شكوتي وطالبة مساعدتي، مساعدتنا كلنا ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان